أمساور أم قرن شمس هذا؟ أمساور أم قرن شمس هذا؟ أمليت غاب يقدم الأستاذ؟ شم انتضيت فقد تركت ذبابه قطع، وقد ترك العباد جذاذ. هبك ابن يزداد حطمت وصحبه، أترى الورى أضحوا بني يزداد؟ غادرت أوجههم بحيث لقيتهم، أقفاءهم وكبودهم أفلاذ. في موقف وقف الحمام عليهم في ضنكه واستحوذ استحواذ، جمدت نفوسهم فلما جئتها أجريتها وسقيتها الفولاذ. لما رأوك رأوا أباك محمدا في جوشن وأخا أبيك معاذ. أعجلت ألسنهم بضرب رقابهم عن قولهم لا فارس إلا ذا. غر طلعت عليه طلعة عارض، مطر المنايا وابلا ورذاذا، سدت عليه المشرفية طرقا فانصاع لا حلبا ولا بغدادا. طلب الإمارة في الثغور ونشؤه ما بين كرخايا إلى كلواذا، فكأنه حسب الأسنة حلوة أو ظنها البرنية والآزاذا. لم يلق قبلك من إذا اختلف القنا جعل الطعال من الطعال ملاذا. من لا توافقه الحياة وطيبها حتى يوافق عزمه الإنفاذ. متعودا لبس الدروع يخالها في البرد خزا والهواجر لاذا. أعجب بأخذكه وأعجب منكما ألا تكون لمثله أخاذا.